قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة الشريفة. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن. نبدأ بتفسير الجلالين. السورة التي بين أيدينا هي سورة الشعراء. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الشعراء، سبعة من الأنبياء وحوارهم مع أقوامهم وتبليغهم أيضا أو تبليغهم دعوة الله عز وجل لهم ونصحهم وتذكيرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. أولا موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون وقومه، ثم ذكر الله بعده إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر نوحا عليه السلام، ثم هود وصالح. وهود أرسله الله إلى عاد، وصالح أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود، ولوط أرسله الله إلى قومه، ثم شعيب. سبعة من الأنبياء يبين الله سبحانه وتعالى فيهم قصصهم ومواقفهم النبيلة ودعوتهم الشريفة إلى أقوامهم، وماذا جرى بينهم من الحوارات وماذا كان نتيجة ذلك. والسورة كما ذكرنا في لقاءات ماضية تسمى بسورة الشعراء، والشعراء دائما بينهم حوارات ومناقشات وإعلام وإبراز. والسورة جاءت على نمط ما كان عليه العرب في أشعارهم. قصة نوح عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، قال كذبت قوم نوح المرسلين بتكذيبهم له، تكذيب قوم نوح لنوح، اشتراكهم في المجيء بالتوحيد، أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. يعني قد يسأل سائل يقول: نوح أول الرسل، أول من أرسل على وجه الأرض هو نوح عليه السلام، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين؟ أين المرسلون؟ ما فيه إلا رسول واحد، كيف يقول مرسلين بالجمع؟ فنقول تكذيب رسول واحد كأنه كذب جميع الرسل، تكذيب رسول واحد كأنه كذب جميع الرسل. لماذا؟ لاتفاقهم في الدعوة إلى التوحيد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا كذبوا رسولا واحدا كأنهم كذبوا جميع الرسل. وذكر المؤلف أيضا وجها آخر، وهو أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه المدة مدة طويلة جدا، فكأن رسالته عن رسائل كثيرة، ليست رسالة واحدة، كأنها رسائل كثيرة. طيب، يقول كذبت قوم نوح، قوم مذكر ولا مؤنث؟ نقول مذكر. طيب ليش قال كذبت؟ لماذا لم يقول كذب الرجال؟ التاء هذه تاء التأنيث، وتاء التأنيث تدخل على المؤنث لا على المذكر، فنقول قال المؤنث وتأنيث قوم باعتبار معناه، لأنهم جماعة، قوم معناها جماعة، معناها عشيرة، فجماعة وعشيرة مؤنث، فإذا نظرنا إلى المعنى أدخلنا التاء، وإذا نظرت إلى اللفظ قوم فهو مذكر، فتقول كذب قوم، فيجوز الوجهان، يجوز الوجهان، أو يقال وجه آخر لأن قوم يعني مثل ما يقال يعني كلمة قوم تطلق ويراد بها التذكير والتأنيث، فلذلك قالوا أنه يجوز، أو لأن التذكير التأنيث هنا ليس تأنيثا حقيقيا، فإذا كان اللفظ ليس تأنيثا حقيقيا جاز فيه الوجهان. طيب، يقول كذبت قوم نوح المرسلين. نوح عليه السلام هو أول رسول على وجه الأرض. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، نوح والنبيين من بعده. فنوح هو أول رسول، حتى فجاء في حديث الشفاعة يأتون نوحا فيقول أنت أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض. طيب، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. هل هو أخوهم؟ كيف يكون أخو وهو مؤمن وهم كفار؟ الكافر ليس أخا لك. نقول هنا الأخوة المراد بها الأخوة النسب، أخوة النسب ليست أخوة الإيمان. عندنا أخوة الإيمان إنما المؤمنون أخوة، أخوة الإيمان. فمن في المشرق هو أخ لمن في المغرب كلهم، لأنهم يجمعهم الإيمان. وأحيانا يراد بالأخوة أخوة النسب. فالمراد بالآية هنا لما يقول الله عز وجل إذ قال لهم أخوهم نوح، أي أخوة النسب للإيمان، لأنهم كفار وهو مؤمن. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ألا تتقون، ألا هذه يسميها أهل اللغة أداة عرض وحث وتذكير. ألا تجلس، ألا تزورنا، هذا يعني من باب العرض والحث. فهو جاءهم بأسلوب من أحسن الأساليب، أسلوب ترغيب وتشجيع، وذلك ما أتاهم بقوة وإنما أتاهم بلين. قال أنا أخوكم وتعرفونني وعشت معكم وولدت بينكم وتعرفون نسبي وأنا منكم وأنتم من، فهذا يكون أقوى لقبول الدعوة. لو جاءهم شخص من غير قبيلتهم من بلد أخرى قد لا يقبلونه، لكن لما يكون من نفس البلد ومن أسرتهم ويعرفونه معرفة جيدة وهو يعرفهم، يكون هذا أليق وأقرب لقبول الدعوة، وهو أخوهم. ثم إنه جاءهم بأسلوب فيه لين، قال ألا تتقون، تتقون من؟ ألا تتقون الله؟ نتقي الله لماذا؟ قال لعبادتكم غير الله، أنتم تعبدون أصنام حجارة وتتركون عبادة رب الأرباب سبحانه وتعالى خالق الخلق كله. ألا تتقون الله، تتقون عقابه وأن ينزل بكم شيئا من العذاب؟ ألا تتقون الله؟ قال ألا تتقون، ثم قال إني لكم رسول أمين. شوف كيف الأسلوب، وحتى يتقبلوا منه يقول أنا رسول، إني لكم رسول. أولا أنني مرسل، يعني ليس هذا شيء باجتهادي أو شيء اخترعته أنا أو أتيت به، أنا كلفت برسالة، الله سبحانه وتعالى كلفني بهذه الرسالة، فأنا رسول من عند الله، الله أرسلني إليكم، بعثني إليكم، فأنا مبعوث إليكم رسول. يعني حتى يبين له أنه لا يرغب في شيء من أمور الدنيا، لا يرغب لا في رئاسة ولا في إمارة ولا في مال ولا في أي شيء، وإنما يقول أنا جئتكم لأن الله هو الذي كلفني وأمرني وأرسلني إليكم. إني لكم رسول أمين. وشوف قال إني لكم، قدم الجار المجرور، يعني إني لكم أنتم لا لغيركم، أنا جئت لكم أنتم، قاصدكم أنتم، فانتبهوا. إني لكم رسول أمين. وأمين على أي شيء؟ على تبليغ ما أرسلت به، يعني أنا كلفني الله بهذه الرسالة وأتمنني على هذه الأمانة العظيمة، فأنا رسول أمين، أؤدي رسالة ربي بكل أمانة، جئتكم لأوصل إليكم هذه الأمانة. شوف كيف حواره وأسلوبه. فاتقوا الله مرة ثانية أخرى، مرة أخرى ذكرهم قال فاتقوا الله وأطيعون. طيب، ما تكفي الأولى ألا تتقون، ليش مرة ثانية قال فاتقوا الله؟ تقول دائما أحيانا يعني عندنا قاعدة، هل هذا من التكرار ولا ليس من التكرار؟ نقول القاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، هذا تأسيس ليس تكرار، هذا شيء جديد. كيف شيء جديد؟ نقول الأول قال ألا تتقون مطلقا، تتقون الله. الثانية قال اتقوا الله وأطيعون، يعني جمع بين الأمرين، يعني كررها أو أعادها مرة أخرى ليرتب عليها أنه يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يطيعوا هذا الرسول. يقول اتقوا الله أنتم، اتقوا الله واحذروا عقابه وخافوه، وأيضا أطيعوني أنا، أطيعون في أي شيء، فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. أنا جئتكم لآمركم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذه رسالة كلفني بها الله عز وجل، فيجب عليكم أن تطيعوا، أن تطيعوا وتسمعوا، لأن طاعتكم لهذا الأمر فيه سلامتكم ونجاتكم من العذاب. قال وما أسألكم عليه من أجر، يقول ما أسألكم عليه هذه على تبليغ هذه الرسالة من أجر، أنا ما أريد أجر، لا أريد جاه ولا منصب ولا مال ولا زوجة ولا ذرية ولا جواري ولا خدم ولا بساتين، ما كل الدنيا ذي لا أريدها، أنا أريد ماذا؟ أريد الأجر من الله، إن أجري إلا على رب العالمين، أجري وثوابي وجزائي من الله عز وجل، أما أنتم لا أريد منكم أجر، أدعوكم بالمجان، أدعوكم بدون مقابل، فدعوتي إليكم برسالة ربي أبلغها لكم، لا أخذ على ذلك أجرا، ولا أطلب منكم شيء من أمور من متاع الدنيا وحطام الدنيا، وإنما أريد كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، ربكم ورب آبائكم، رب العالمين، رب الخلق كلهم. وأعاد مرة ثالثة فاتقوا الله وأطيعون، أعاده تكرار وكرره تأكيدا، لأن الأمور أحيانا تحتاج إلى تأكيد، فإذا أكدها أكثر مرة ثبتت المعلومات، فهو يريد أن يثبت هذه المعلومة، يقول اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يكرر ثلاثا، ولذلك قال هنا قال فاتقوا الله وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله. هذا حوار نوح عليه السلام، ماذا كان الرد من قومه؟ هل تقبلوا؟ هل فرحوا؟ هل قاموا بتقبيله وضمه وإعطائه ما يريد وفتح المجال له في الدعوة، ولا ماذا كان موقفهم؟ مع أنه كم مكث 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك، تصور يدعو 950 سنة، ماذا كان جوابهم؟ شوف كيف الجواب السخيف الذي يدل على سفاهتهم وقلة عقولهم. يأتيكم رجل أمين ورسول من عند الله وينصحكم ويحذركم من العذاب، كل هذا في مصلحتكم أنتم، فماذا كان ردهم؟ حتى بدون أدب ولا خلق قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يقول كيف نؤمن لك؟ يعني تريد أن نتبع نحن؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الملأ، الملأ الكبار، كبار القوم هم الملأ، جلساء الكبار هم الذين يردون. ولذلك تلاحظ في بعض الصور قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، قالوا يا نوح تريد أن نؤمن لك ونصدقك بأنك رسول ونتبعك؟ ونحن نلاحظ أن الذين يتبعونك منهم قالوا اتبعك الأرذلون، وفي قراءة وأتباعك الأرذلون، اتبعك هذا فعل ماضي، اتبعك الأرذلون أو أتباعك، يعني الذين هم أتباعك الأرذلون، الأتباع جمع تابع، يقول هم الذين يتبعونك الأرذلون. ما معنى الأرذلون؟ قال يعني السفلة من الناس، السفلة الفقراء والمساكين والذين في الذين عندهم عاهات كالأعرج والأعمى ونحو ذلك، هؤلاء هم أتباعك، تريد نحن نتبعك، مثل ما قال قوم مثل ما قال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ قالوا اطرد هؤلاء الفقراء ونؤمن لك ونجالسك. فقال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذه طريقة الكفرة المتكبرين، هذه طريقتهم. قال: كيف نتبعك يا نوح وأنت معك هؤلاء الأرذلون؟ هؤلاء الأرذلون، من هم الأرذلون في الحقيقة؟ هل هم المؤمنون الذين صدقوا نوح واتبعوه وآمنوا بربهم وخافوا الله، ولا هؤلاء الأرذلون المتكبرون؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. السفلة يقول كالحاكة والأساكفة. الحاكة والأساكفة، من هم الحاكة؟ قال: جمع حائك. من هو الحائك؟ يقول: هؤلاء الذين يعملون أعمال يعني رديئة، أعمال رديئة، مثل الدباغ الذي يدبغ الجلود، ومثل الخراز الذي يخرز النعل يصنع النعال. هؤلاء يسمون الأساكفة، الأسكافي الذي يصنع النعال، والحائك الذي يخيط الثياب. يقول: هؤلاء ما بين خياط وما بين صانع أحذية وما بين كذا وما بين كذا، هذول مو بأشرف، هذول أراذل يشتغلون هذه الشغلات الرديئة، وما بين جزار وما بين دباغ، فهؤلاء لا يصلح نجلس معهم أبدا. تريدنا يا نوح نمشي معك ونؤمن بك ونصدق ونجلس في مجالسك وهؤلاء معك؟ هذا ما يمكن. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يقول الاستفهام للإنكار، ينكرون عليه، يقول: كيف نتبعك؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال ردا عليهم، شوف الحوارات، شوف هم كيف يردون بهذا الأسلوب، وكيف هو يرد عليهم بأسلوب أحسن. يقول: قال وما علمي بما كانوا يعملون. يقول: ما لي علم فيهم، هؤلاء أي علم لي بما كانوا يعملون؟ هؤلاء يعملون، هؤلاء الذين آمنوا يعملون أعمالهم لله، يعملون أعمالهم لله، وأنا ليس لي علم بهم، آمنوا وصدقوا واتبعوا رسولهم وخافوا الله، أمرهم إلى الله، لا أريد أن أطردهم ولا أريد أن أتعرض لهم بسوء. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي. يقول حسابهم ليس علينا، أنا ما أحاسبهم، هم آمنوا وعملوا الصالحات وصدقوا رسولهم، فحسابهم على الله عز وجل. إن حسابهم إلا على ربي فيجازيهم. ثم قال لو تشعرون أي لو تعلمون ذلك ما عبدتموهم. يقول لو تشعرون أي لو تعلمون ذلك ما عبدتموهم، يعني يقول لو تعلمون لو تشعرون ما قلتم يعني مثل هذا الكلام الذي صدر منكم، هذا أمرهم إلى الله ولا أتعرض لهم بسوء. قال وما أنا بطارد المؤمنين، لا يمكن أطردهم، كلامكم غير مقبول، تريدون أن نطردهم؟ ما يمكن. قال وما أنا بطارد المؤمنين، قال إن أنا إلا نذير مبين. يقول ما أنا إلا نذير مبين، بين الإنذار، أنا وظيفتي النذارة، أنا أنذر ونذارتي واضحة، يعني نذارتي ورسالتي واضحة، يعني أما أن أطرد هؤلاء المؤمنين ولا أدري هل تؤمنوا أو لا تؤمنوا، هذا كلام غير مقبول، وأمرهم إلى الله وحسابهم على رب العالمين. قالوا لما حاورهم ورد عليهم بالرد الواضح، انتهى الأمر ما انتهى الأمر، لما شافوا نوح يلح عليهم ويستمر في دعوتهم، يعني تصور الله سبحانه وتعالى ذكر عن نوح في سورة نوح أنه يدعوهم بالليل والنهار، إن رب قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبرا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، دعوه في السر، دعوه في العلن، دعوه في الليل، دعوه في النار، يأتيهم في مجالسهم، يأتيهم في بيوتهم، ما ترك فيهم شيء. ماذا صنعوا؟ قال هنا لما رأوا ملح بشدة ويدعوهم، يدعوهم بشدة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويحذرهم من العذاب، ولم يستطيعوا أن يردوا عليه بالردود العلمية المناقشة وهو يناقشهم، ما عندهم علم، هو عنده علم وهم ما عندهم علم، ماذا صنعوا؟ دائما طريقة الذي إذا ناقشت هذا الشخص وحاورته ولا يستطيع الحوار، ما عنده علم، جاهل ولا عنده علم ولا يستطيع الحوار، يستعمل ماذا؟ يستعمل قوة، يستعمل القوة. فرعون لما جاء موسى إليه وأعطاه الأدلة والحجج والبينات والآيات وقال هذا أنا رسول وكذا، ماذا قال؟ لأجعلنك من المسجونين. يعني الطريق يعني ما استطاع أن يناقش. طيب ناقش، ناقش، عطنا حجج، عندك، عندك حجج، عندك أدلة، ما فيه. طيب وش هذا؟ قال لا، استعمل قوة معك. وهؤلاء ماذا؟ حتى كل الأقوام بمرون معنا أو مر بعضهم، يعني شعيب لما حاورهم قال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، وفي سورة أخرى قال لنرجمنك، فهم يستعملون الرجم الذي هو قتل أو الإخراج، الطرد، الطرد. حتى نوح، حتى لوط عليه السلام لما ناقشهم وبينهم رسالته قال أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوهم، يعني الطرد والإبعاد. هنا ماذا قال لما حاورهم نوح عليه السلام؟ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، اللام هذه شو نسميها؟ لام موطئة للقسم، تقدير والله، شوف التهديد، والله لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لنا، كيف انتهي وانا رسول مرسل إليكم أدعوكم بهذا بلطف ولين، تقول لئن لم تنتهي؟ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عن هذه الدعوة لتكونن من المرجومين بالحجارة، مرجومين، قال لنرجمنك بالحجارة حتى تموت، نجتمع عليك بالحجارة ونرجمك رجما حتى تهلك. وقال بعضهم المرجومين هنا بمعنى المشتومين، كقول يعني أبو إبراهيم عليه السلام لما قال لئن لم تنتهي، قال في إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، لأرجمنك، قال لأشتمنك. فالرجم الرمي، يعني الشتم، السب والشتم. فهم يقولون يعني لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني من الذين يسبون ويشتمون ونحو ذلك. لكن هذا لا يظهر، الذي يظهر هو المعنى الأول، قالوا لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، أي بالحجارة، بالحجارة. طيب لما رأى نوح منهم الإصرار على الكفر وعدم قبول الدعوة بالكلية، لا يريدون قبول الدعوة مطلقا، واستمر معهم وأوحى الله إليه، أوحى الله إليه أنهم لن يؤمن، وقال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما رأى هذا الأمر وأخبره الله بأنهم لن يؤمنوا وسيستمرون، وهو الذي أخبر أيضا وقال إنك انتذرهم، لا انتذرهم، قال لا يلد إلا فاجرا كفارا، قال هنا توجه نوح إلى رب العالمين. لما يعني استمر 950 سنة بعد هذه المدة الطويلة، ماذا يصنع؟ رفع يديه ورفع يديه إلى السماء ودعا ربه، قال رب إن قومي كذبون. في سورة أخرى قال رب انصرني بما كذبون، هنا قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا. ما معنى افتح؟ يعني احكم، احكم، الفتاح يعني الحاكم، يفتح يعني يحكم. قال طيب في سورة السجدة في آخرها ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم فتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يعني يوم فتح يعني يوم الفصل، يوم الحكم. ونوح يقول ماذا؟ قال ربي إن قومي كذبون، خلاص هم كذبوني ولم يقبلوا مني، فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني احكم بيني وبينهم بما تراه، احكم بيني وبينهم بالحكم، ونجني ومن معي من المؤمنين. يقول نجني منهم وخلصني منهم خلاص ما يقبلوا الدعوة ولا يسمعوا ولا يريدون أن يسمعوا دعوتي، فنجني منهم وخلصني منهم أنا ومن معي من المؤمنين. والذين آمن مع نوح وقد مكث 950 سنة، كم آمن؟ عدد قليل. وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل، عدد قليل جدا. قال يقول بعضهم من العجائب، من العجائب، يقول 950 سنة وهو يدعوهم ولم يؤمنوا ولم يستجيبوا ولم يطيعوا، وفي لحظة يأمر الحيوانات تركب السفينة وتستجيب، ولا واحد من الحيوانات عصاه، ركبوا يركبون بلحظة. وهؤلاء ينجي يريد أن يخلصهم من النار 950 سنة ولا يقبلوا. شوف كيف القلوب القاسية. قال فاحكم بيننا وبينهم، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال الله فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. في آية أخرى قال واصنع الفلك بوحينا وأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا وحينا، فأمره بصنع الفلك، فصنع الفلك، أتى بالأخشاب وصنعها ألواح، كما قال سبحانه وتعالى قال حملناه على ذات ألواح ودسر، فجاء بالألواح والحبال والمسامير وصنع السفينة. وكان يمر عليه قومه يستهزئون، يستهزئون، يا نوح أين عقلك؟ أصبحت مجنون تصنع سفينة في البر؟ ما لك عقل أنت؟ وين الرسالة والنبوة لتقول أنا رسول؟ فكانوا يستهزئون. قال أن تسخروا منا، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال هنا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. المشحون الفلك السفينة، ومعنى مشحون أي مملوء بأي شيء، بالناس والحيوان والطير. لم يركب معه من أسرته إلا ثلاثة من الأبناء، ثلاثة، حام وسام ويافث. وأما كنعان هذا الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وقال الله عنه فكان من المغرقين، وزوجته كافرة، كافرة، قال سبحانه وتعالى وامرأة نوح وامرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وقيل قال في آخر الآية قال ادخل النار مع الداخلين، وزوجته في النار، وزوجته كافرة. فلاحظ أن هنا قال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، في الفلك المشحون أي المملوء، مملوء بالناس والحيوان والطيور. بدأ يأخذ من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. قال وما آمن معه إلا قليل. قال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد، أي بعدما أنجيناه، ثم أغرقنا بعد الباقين من قومه. أغرق الله كل من على الأرض، جاءهم الطوفان، فجر الله الأرض عيونا وفتح السماء عليهم، السماء بماء منهمر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، والماء الماء على الجبال، سآوي إلى جبل يعصمني وجاء الماء إلى الجبال، فعلى الجبال الماء وأغرقهم جميعا، لم يبقى أحد منهم يمشي على الأرض، فهلكوا جميعا بالطوفان بالماء. قال ثم أغرقنا بعد الباقين. قال الله عز وجل إن في ذلك لآية، أي لعبرة يعتبر بها من يعتبر، وعظة يتعظ من يتعظ. كيف تشوف وتسمع قوم نوح وهم ناس مثلنا، جاءهم رسول وبلغهم رسالة ربه فعصوا وكفروا وأطاعوا الشيطان ولم يطيعوا رسولا ولم يطيعوا ربهم، فالنتيجة أن الله أهلكهم بالغرق. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. من هم؟ من يخاطبون؟ أكثرهم مؤمنين من قوم محمد. يقول كيف يا محمد قومك يسمعون هذه القصة ولا يؤمنون؟ ما كان أكثرهم ما آمن مع محمد إلا قليل من قومه من قريش. قال وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز القوي، ينتقم ويغرق ويهلك الطغاة ويهلك المعاندين ويهلك الذين يحاربون الله ورسوله ويؤذون أولياءه. قال إن قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم رحيم بأوليائه لا يتركهم وإنما ينصرهم كما نصر نوحا لما دعا ربه استجاب الله له. وهكذا يدعو كل من دعا ربهم وهو مضطر فإن الله يجيب دعوته. قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه قصة ماذا؟ من قصة نوح عليه السلام مع قومه وماذا جرى معهم بهذه الحوارات، الحوار الجميل الهادئ من نوح عليه السلام، وكيف كان رد قومه بهذا الأسلوب الوقح الذي يدل على سفاهتهم وقلة عقولهم. من لما أغرق الله قوم نوح بعث الله بعد ذلك وأنشأ قوما آخرين، من هم؟ هم قوم عاد. عاد أين يسكنون؟ أخبر الله بأنهم يسكنون الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل، فكانوا يسكنون في منطقة رملية، وهذه المنطقة هي منطقة الأحقاف جنوب الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية في منطقة جنوب الربع الخالي، كانوا يسكنون في هذه المنطقة فيعبدون الأصنام وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. فأرسل الله إليهم أخاهم هود، هودا عليه السلام، كان من أحسنهم خلقا وأدبا وعلما وحكمة، فأرسل الله إليهم. قال الله عز وجل هنا كذبت عاد المرسلين، نفس الكلام كذبت التاء نظرا للمعنى، لأن المراد بكذبت عاد، عاد المراد بها قوم عاد أو قبيلة عاد، قبيلة عاد كذبت قبيلة عاد. طيب المرسلين وجاءهم رسول واحد، نقول الذي يكذب رسولا واحدا كأنه كذب الرسول جميعا. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على الدعوة، كلهم يدعون إلى ربهم. ولذلك اسمع ماذا يقول هود، نفس كلام نوح عليه السلام، دعوة واحدة. إذ قال لهم، أي اذكر حينما قال لهم أخوهم، أي بالنسب لا بالإيمان مثل ما ذكرنا، يعني يعرفون نسبه ومنهم. قال إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، ألا تتقون يعني ألا مثل ما مرت معنا أداة عرض وحث، حث لهم وعرض لهم، تشجيع لهم، ألا تتقون الله ولا تخافون الله. وتقوى الله هي الخوف من الله عز وجل. قال لا ما تخافون من عقابة، ينزل بكم عقوبة، إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. يقول أنا جئتكم نفس طريقة منهج الرسل، واحد واضح جدا لا غموض فيه. نوح نفس النوح الذي قال لقومه هو الكلام الذي قاله أيضا، قاله هود لقومه، إني لكم رسول من عند الله أرسلني الله إليكم، وأمين، أمين على هذه الرسالة، وأديها على الوجه الذي أمرني الله به، رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعوني، اتقوا الله لا تنزل بكم العقوبة، خافوا الله وأطيعوني فيما آمركم وأنصحكم به، وما أسألكم عليه من أجر، ما أريد أطلب عليكم أجر ولا جاه ولا منصب ولا شيء من أمور الدنيا. إن أجري أي ما أجري إلا على رب العالمين، الأجر على الله، أنا أريد الثواب من الله والأجر من الله، لا أريد منكم شيئا. نفس الأسلوب الذي استعمله نوح عليه السلام استعمله هود، ويستعمله أيضا صالح وغيره من الأنبياء الذين سيأتون الآن. قال ثم قال لهم، دخل معهم الآن في أحوالهم والدعوة إليهم، قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع، ما معنى الريع؟ يقولون الريع هو المكان المرتفع بين جبلين، إذا جاء مكان مرتفع ويكون بين جبلين هذا المكان المرتفع يسمى ريع، لأنه يدخلك على ما بعده من الأماكن. حتى الآن موجود في مكة أماكن تسمى بالريع، ريع الحجون وريع بخش وريع كذا وريع كذا، تسمى حتى الآن تجدها بين الجبال، الجبال الشاهقة مرتفعة وبينها مرتفع قليلا ثم ينزل، هذا المرتفع القليل يسمى ماذا؟ يسمى ريع، يعني أو جمعه ريع ومفرده ريعة، هذه ريعة يعني طلعة صغيرة ثم تنزل، هذه تسمى لأنها تدخلت على هذا المكان الذي يعيشون فيه. يعني قوم عاد كانوا يعيشون في مثل هذه الأماكن، فيتخذون هذه المرتفعات ماذا يصنعون؟ قال تبنون. قال ماذا يبنون؟ قال هذه الأماكن المرتفعة يبنون فيها بنايات عالية شاهقة زين، حتى يطلعوا على مثل الأبراج، حتى يطلعوا على المارة، الناس الذين يمرون، فيبنون لأي غرض، لأي هدف؟ للعبث. تبنون بكل ذي عين آية تعبثون، يعني تعبثون بمن يمر بكم وتسخرون. هم كانوا يصعدون هذه الأبراج ويجلسون فيها للعبث والسخرية والاستهزاء، الاستهزاء بالمارة، إذا مروا وناس ضحكوا عليهم واستهزأوا وسخروا منهم. يقول والجملة حال من ضمير تبنون، يعني تبنون هذه البنايات حال كونكم تعبثون، يعني ما تبنونها لأهداف ولا لأغراض إلا العبث والسخرية والاستهزاء، وهذا لا يجوز. هذا أنت ما خلقت هذه الأمور لهذا العبث، ولم تخلق الاستهزاء بالآخرين. يعني قال أيضا ومن أحوالهم، قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ما معنى مصانع؟ قال المصانع جمع مصنع، والمصنع هو حفر كبيرة يحفرونها في الأرض. لماذا؟ يضعون فيها المياه حتى إذا جاءت السيول والأمطار امتلأت هذه البرك، الحفر بركة، ثم بدأوا يستفيدون من هذا الماء، مثل السدود الآن ونحوها، يضعون حفر كبيرة، فإذا جاءت الأمطار حفظت هذه المياه بهذه الحفر وبدأوا يستعملونها. فيقول لهم تتخذون مصانع للماء تحت الأرض لعلكم تخلدون، يعني كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تموتون، تظنون أنكم تضعون هذه المصانع حتى تحفظ لكم المياه ولا تموتون. يعني هو يذكر هذه الأحوال عنهم لأنهم فيه عندهم تكبر وتغطرس على الخلق وإذاء للناس، فبدأ يذكرهم يقول هذه الأفعال التي تفعلون هذه ما تليق بكم، ما تليق، تبنون بكل ريع آية تعبثون، تضعون مصانع كأنكم لن تموتوا أبدا، ما خلقتم لهذا الأمر. ثم قال وأنتم أيضا يعني طريقتكم وتعاملكم مع الناس تعامل سيء، إذا بطشتم بالضرب أو القتل بطشتم جبارين، يعني بقوة من غير رأفة ولا رحمة، ما هذا الصنع؟ ما هذا العمل السيء؟ ثم ذكرهم مرة أخرى قال فاتقوا الله في ذلك العمل، اتقوا الله وأطيعوني فيما أمرتكم به، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، يعني أمدكم يعني أعطاكم أشياء كثيرة، أنعم عليكم، مدكم بما تعلمون، أنتم تنظرون تعرفون، يعني أمدكم بأشياء عظيمة. ولذلك شاء ماذا قال بعدها؟ قال أمدكم بأنعام وبنين، فسر لك المد، ما هو المد الذي أمدهم؟ قال أمدكم بأنعام وبنين، أعطاكم الأنعام الإبل والبقر والغنم والخيرات والأموال الغالية الأموال الحلال، وأعطاكم البنين الذرية، يعني مدكم بنعم عظيمة. ثم لما ذكرهم بهذه النعم وذكرهم بأعمالهم السيئة أولا، ثم ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يقول عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة إن عصيتموني، يقول لا يصيبكم عذاب يوم عظيم الذي هو عذاب الذي يحل بكم إذا نزل بكم العذاب، هذا يوم عظيم عليكم، إذا اليوم الذي يأخذكم الله به هذا يوم عظيم شديد العقوبة، ويأتيكم يوم آخر أشد منه وهو يوم القيامة، يوم القيامة أشد عذاب يوم عظيم. ماذا كان ردهم بعد هذا الحوار الشديد، حوار معهم تذكيرهم وأنهم يعملون هذه الأعمال التي كلها عبث في عبث، ويصنعون هذه المصانع يظنون أنهم سيعيشون إلى الأبد وينسون طاعة الله، ومعاملتهم مع الخلق معاملة سيئة، بطشتهم جبارين. ثم خوفهم قال اتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بهذه النعم، ذكرهم بالنعم العظيمة وخوفهم من العذاب العظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما كان النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ هل هم قالوا والله أنت رسول لنا ويعني نقبل منك الرسالة ونرجع إلى الله ونتوب؟ نعم يا شيخ. اي صح احسنت، جيد كلام. طيب هو السائل يسأل يقول وتتخذون مصانع، طيب اذا اتخذنا مصانع حطينا براك حطينا سدود، هل هذا شيء مذموم؟ نقول هو بالاصل غير مذموم، هذه اسباب الحياة، وضع السدود والبراك والخزانات في البيوت هذه من اسباب الحياة، ما حد يعترض عليها. لكن هؤلاء يضعونها ليعيشوا للدنيا، يعيشوا للدنيا ولا يريدون العودة إلى الله، يعني كأنهم سيعيشون إلى الأبد. فهم يعني يذكرون بهذه الأشياء التي يشتغلون لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة. ولو وضعوها برك زين، وضعوا فيها المياه للاستفادة لأنفسهم ولبهائمهم وللفقراء المساكين لكان ذلك فيه أجر، فيه أجر. ففرق بين هذا وفرق بين هذا. قال هنا ماذا كان ردهم؟ قالوا لهود يا هود سواء علينا أو وعظت أو أم لم تكن من الواعظين. يقول لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك في الدعوة إلينا، نحن لن نسمع منك، الكلام يدخل من هنا ويخرج من هنا، لن نتقبل منك. قالوا سواء علينا، يعني الأمر مستوي عندنا، وعظت أو سكت ما فيه قبول، لن نقبل منك ولن نسمع منك، قلوبنا مغلقة وآذاننا مغلقة، لا نسمع منك ولا نقبل منك نصحك، هذا لك أنت ما نريده ولن نقبل منك، سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين. أصلا يعني لا نرعوي ولا نقبل ولا نتعظ بكلامك، ما فيه يعني. طيب ليش؟ لماذا لا تقبلون؟ قالوا إن هذا إلا خلق الأولين. يقول هذا الذي أنت تخوفنا به تقول سيأتيكم عذاب وكذا، هذا معروف عند الأولين كلهم، كانوا يقولون الأنبياء السابقين يخوفون والنتيجة واحدة، إن هذا إلا خلق الأولين. في قراءة أخرى قراءة أبي عمرو البصري وابن كثير الكسائي إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم، مراد بالخلق اختلاق الكذب. يقول هذا خلق الأولين. وقراءة الضم إن هذا إلا خلق الأولين أي هذه طبيعة أو عادة الأولين. يقول أنت تأتينا بشيء جديد ما سمعنا به في آباء الأولين، ما سمعنا بهذا، وأن تقول سيأتيكم سيأتيكم تهددنا بهذا التهديدات، نقول هذا أصلا يعني لو يعني مثلا منعنا من كذا أو منعنا من كذا أو أصابنا كذا، هذه عادة الأولين، هذه عادة جارية وهذا طبيعة الخلق، ما يعني نعترض عليك، إن هذا إلا خلق الأولين. يظنون أن الطبيعة والعادة هي التي يعني تؤثر في الناس، لا. أي نعم، الذي هذا نبي ويخوفكم بالعقوبات تقولون هذا الكلام؟ قالوا وما نحن بمعذبين، ما في عذاب، من قال لك في عذاب؟ تهددنا بالعذاب، وين العذاب؟ ما في عذاب. فكذبوه وردوا رسالته وكفروا به وعاندوه، فالنتيجة ما هي؟ قال فكذبوه، أي كذبوه بتهديدهم لما قال سيأتيكم العذاب، ردوا عليه ولم يقبلوا، قال ما نحن معذبين، فكذبوه فأهلكناهم. كيف أهلك الله قوم عاد؟ بأي شيء؟ بالريح، سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، جاءتهم الريح عاصفة قوية فأهلكتهم، دمرتهم تدميرا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. وقال الله عز وجل: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فجاءتهم الريح، يقيل في بعض التفاسير أن الريح تأتي على الشخص الواحد وتأخذه وترفعه إلى السماء ثم تقلبه على رأسه فيسقط على رأسه ميتا. كل واحد تأتي الريح ترفعه إلى السماء وتلقي به على رأسه، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ألم تروا إلى بعض المزارع التي ماتت من قلة الماء، وشوف كيف تسقط النخلة على رأسها، تسقط على رأسها كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال: فكذبوه فأهلكناهم في الدنيا بالريح. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك أي في قصة عاد ونبي هود عليه السلام فيه آية وفيه عظة وفيه عبرة لمن يعتبر ويتعظ. ولكن أكثر أهل مكة لا يؤمنون ولا يصدقون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويردون رسالته. قال: وإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن عصاه رحيم بعباده المؤمنين. هذه قصة الرابعة في السورة. مر معنا قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وإبراهيم مع قومه، وقصة نوح قبل قليل، ثم قصة هود مع قومه عاد. الآن القصة الخامسة، ما هي؟ من الذي بعثوا لما أهلك الله عاد؟ أهلك عادا، أرسل الله عادا، بعث الله قوما آخرين هم قوم ثمود، وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام. أين تقع ثمود؟ أين يسكن أهلها؟ في ديار ثمود الموجودة الآن، مدائن صالح، في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، الشمال الغربي. هؤلاء قوم عاد في جنوب الجزيرة، وهؤلاء في أقصى الشمال الغربي عند مدينة العلا معروفة. قال هنا: كذبت ثمود المرسلين. ثمود هم قوم، وهم أسرته وقبيلته، سميت بثمود من الثمد وهو قلة الماء، لأنهم عاشوا في مكان الماء فيه قليل. قال: كذبت ثمود المرسلين. السلام. عرب يتكلمون العربية، وعاد عرب، عاد الذين عاشوا في الجزيرة عرب، ما أدري، الذين سكنوا الجزيرة العربية 4 أنبياء، وأما البقية كلهم خارج الجزيرة وليسوا بعرب. العرب 4، لا نوح ليس في الجزيرة، العرب 4، هود في جنوب الجزيرة مثل ما ذكرنا في الأحقاف، وصالح في الجزيرة في أقصى الشمال الغربي، وشعيب في الجزيرة في أقصى الشمال الغربي في مدين، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكة، 4، والبقية ليسوا عرب. هذا الذي يظهر. وآدم عربي يتكلم بالعربية، وأهل الجنة يتكلمون بالعربية، وأفضل اللغات لغة العرب. طيب، لا ركبوا معه، وأهله، لا قبل ركبوا معه، زوجته خلاص، أهلكها الله لأنها كافرة. طيب، قال كذبت ثمود المرسلين. ثمود مثل ما ذكرنا قبيلة من قبائل العرب تسكن في الشمال الغربي من الجزيرة العربية. قال كذبت ثمود المرسلين. مرسلين ولا رسول واحد؟ قل لا، رسول واحد. من هو؟ صالح. طب ليش يقول مرسلين؟ قل لأن الذي كذب رسول واحد كأنه كذب الرسل جميعا. لماذا؟ قال لأن دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة، فإذا كذبت واحد منهم كأنك كذبتهم جميعا. طيب، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم بالنسب، ليس أخو الإيمان، أخوة الإيمان ليست موجودة، هم كفار وهو مؤمن، مؤمن بالله ورسول، فالأخوة هنا أخوة النسب، أخوة. كذب إذ قال لهم أخوهم، طيب ليش يقول أخوهم؟ قال يذكرهم أني أنا أخوكم، يعني كونوا معي لطيفين، كونوا معي يعني تقبلوا مني، أنا أخوكم، جئتكم وأنا تعرفون أني وأعرفكم وعشت بينكم. كما قالهم، قالوا لماذا له؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، كنا نتمنى منك أن تكون كذا وكذا، يظنون أنه على غير صواب، قد كنت فينا مرجوا قبل ذلك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال هنا قال إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، أي ألا تخافون الله تخافون عقوبته، ألا تتقون الله وتخافونه وتتركون عبادة الأصنام وتعبدون ربكم الذي خلقكم، إني لكم رسول أمين، يعني أنا جئتكم رسول، رسالة من عند الله، ليس مني هذا الأمر، ولم أفتعل هذا الأمر ولم أصنع هذا الأمر، وإنما أنا كلفت برسالة، أوحى الله إلي أن أبلغكم بهذه الرسالة، إني لكم رسول أمين، وأنا في هذه الرسالة أؤديها على وجهها بالأمانة، أعطيكم إياها كاملة كما كلفني، فأنا رسول وأمين. شوف كيف الحوار والكلام الطيب يعطيهم هذه الرسالة ويبلغهم ويقول أنا رسول وأنا أمين ويذكرهم بالتقوى، ويقول ألا، سلوب عرض، سلوب فيه يعني بساطة، فيه سهولة، فيه حوار هادئ، ألا تتقون، ألا عرض وحث لهم، فاتقوا الله وأطيعوني، اتقوا الله الذي خلقكم وخافوه لا تأتيكم عقوبة بعصيانه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. ثم نفس العبارة السابقة، وما أسألكم عليه من أجر، أنا ما أطلب منكم أجر على عملي هذا، أنا جالس أعمل لله في دعوتي إلى الله، دعوتي هذه لا أريد منكم، أنا محتسب الأجر عند الله، ما أسألكم عليه من أجر، لا أطلب منكم أجر، إن أجري أي ما أجري إلا على رب العالمين، هو الذي يجازيني ويكافئني ويكتب لي الأجر عنده، وأما منكم لا أريد. ثم بدأ يذكرهم بالنعم التي يعيشونها، قال أتتركون فيما هاهنا في هذه الخيرات والعظم آمنين، تظنون أنكم على عصيانكم لربكم وعبادة الأصنام أن الله يترككم آمنين، تظنون أنكم ستعيشون آمنين وأنتم تعصون الله، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، جنات بساتين عندكم وعيون مياه تسقون بها هذه البساتين، وزروع مع هذه الجنات العظيمة في بينها زروع يعني على الأرض، والزروع قد أحاطت بها النخيل، زروع في الوسط والنخيل محيطة بها، يعني صورة جمالية، زروع ونخل، وهذا النخل الذي يعني تزرعونه طلعها نخل طلعها هضيم، يعني طلعها لطيف ولين وحالي وطعمه وسريع، يعني القطف والأكل مباشرة، لا يحتاج إلى طبخ، لا يحتاج إلى أي شيء، هذه نعمة عظيمة، تأخذون أنواع التمور وتأكلونها، وزروع ونخل طلعها هضيم، هذا في, في, في النعم التي تتدفق عليكم، الزروع والعيون والمياه والبساتين. ثم أنتم أيضا أعطاكم الله من القوة تنحتون الجبال بيوتا فارهين، يعني تحفرون الجبال وتنجرونها نجرا وتحفرون وتنحتون نحتا حتى تضعون فيها البيوت، حتى الآن قائمة، كم سنين مرت عليها ومع ذلك قائمة، كانوا يحفرون داخل الجبال ويضعون فيها مساكن لهم، مساكن لماذا؟ أولا في الشتاء دافئة تحفظهم من البرد، وفي الصيف تحفظهم من الحر والشمس وتحفظهم من العدو، فأعطاهم الله قوة، من يستطيع أن يحفر في الجبال بيوت إلا بآلات حديثة مثل الآن، كان ما معهم آلات، مع ذلك أعطاهم الله من القوة التي يستطيعون أن يحفروا هذه، تنحتون الجبال بيوتا فارهين. وفي سورة أخرى قال تتخذون من الجبال بيوتا ومن سهولها قصورا، يعني يأتون على السهول ويبنون فيها قصور، ويأتون على الجبال ويضعون فيها هذه المساكن. تنحتون الجبال بيوتا فارهين، فارهين يعني حاذقين، عندكم حذق وقدرة وإتقان للعمل. وفي قراءة أخرى وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين، فرهين يعني بطرين، يعني متكبرين، يعني تستكبرون، يعني يعطيكم الله قدرة وأنتم تصنعونها على وجه الاستكبار. والقراءة كلاهما صحيحتان وكلاهما يعطي معنى، كل واحد يعطي معنى. فإذا قلت فره يعني فيه كبر وتكبر وبطر، وإذا قلت فاره يعني متقن شغله، متقن عمله. طيب وحاذق. قال وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين، يقول عندكم الأشجار والحدائق والبساتين والعيون، وعندكم الجبال والمساكن، فاتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وخافوه وأطيعوه، ولا تعبدوا الأصنام من دونه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، ولا تطيعوا أمر المسرفين. يقول احذروا أن تطيعوا أمر المسرفين. المسرفين يحثونكم على الإسراف وعلى الإعراض وعلى عبادة الأصنام، انتبهوا واحذروا أن تطيعوا أمر المسرفين. من هم المسرفون؟ قال الله عز وجل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يفسدون في الأرض بالمعاصي، الفساد هنا مراد به الفساد بالمعاصي. يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون بطاعة الله. يقول احذروا هؤلاء المشرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، انتبهوا واحذروا منهم، لا تطيعوهم. دعاهم وحذرهم وذكرهم، ولكن ماذا كان جوابهم؟ ماذا قال قوم نوح لنوح؟ قالوا أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا لتكونن من المرجومين، يعني نرجمك بالحجارة. طيب هذا قوم نوح. وقوم هود نفس الشيء، يعني قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، وقالوا سواء علينا أو عطت أم لم تكن من الواعظين، لا نقبل منك. ماذا كان جواب قوم صالح لصالح؟ هل قالوا سمعنا وأطعنا ونستجيب لك ونفرح بدعوتك ونستقبلك ماذا قالوا؟ قال ماذا؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، أنت مصاب بسحر، أنت مجنون، أنت مالك عقل، أنت سفيه، كيف تقول أن هذا الكلام؟ أنت جايك مصيبك سحر وأصبحت كالمجنون. لا تعبدون الأصنام وعبدوا ربكم، ما هذا الكلام؟ فردوا رسالته واتهموه. هو أرجحهم عقلا وأحسنهم كلاما وحكمة وتدبيرا، وتأتون إليه تقولون له أنت مجنون. طيب قال هنا قالوا إنما أنت من المسحرين. فيه معنى آخر للمفسرين، يقولون المسحرين المسحر الذي أصابه السحر، هذا يسمى مسحر، يعني أصابه يعني مسحور، أصابه السحر فبدأ يتكلم ويهذي كالمجنون. وبعض المفسرين يقول المسحرين الذين أصابه مرض يسمى بمرض السحر. السحر هذه المنطقة تسمى السحر، السحر والنحر، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت فمات رسول الله ورأسه بين سحري ونحري. السحر تحت والنحر أعلى، فالسحر هنا يعني إشارة إلى الرئة. ولماذا سمي سحر؟ قالوا لأن الرئة إذا أصيبت بالداء يقال أنها تصاب بداء يسمى بداء السحر، بداء السحر. السحر هذا يعني كانهم يقولون يا صالح أنت مصاب بمرض، أنت مريض، كيف تقول أعبد الله ولا تعبد الأصنام؟ أنت مريض مصاب بمرض السحر، مرض الرئة. أو يقولون له أنت مسحور، يعني شوف يا أنك مسحور يا أنك مريض، يعني شوف كيف ردهم تتهمون من هو أعقل واحد فيكم بهذا الكلام، إنما أنت من المسحرين. ثم انتقلوا إلى معنى آخر، قالوا أصلا أنت ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني لو أراد الله أن يرسل رسل ملك ما يرسلك أنت، ما أنت إلا بشر مثلنا. ثم تحدوه مرة ثالثة، قالوا كنت رسول حقيقي فأتي بآية تدل على أنك رسول، أما تجي تتكلم معنا كلام هذا ما نقبل منك، أعطنا آية إن كنت من الصادقين في رسالتك وتريد أن نتبعك، أحضر لنا آية معجزة حتى تدل على صدقك، أما تأتينا تقول كذا أنا رسول ما نقبل منك، أنت يا مريض يا مسحور وأنت بشر أصلا ما نقبل منك إلا إذا جئتنا بآية. طيب ماذا تريدون؟ ما هي الآية تريدونها؟ خرجوا معه للصحراء فوجدوا يعني صخرة كبيرة، وقالوا يا صالح هذه الصخرة أخرج لنا منها ناقة، وناقة عشراء، العشراء الناقة الحامل في الشهر العاشر، يعني ستلد، يعني ما نقبل منك أي ناقة، لا ناقة وعشراء يعني بهذا السن أو بهذا الشكل بهذا المطلوب، كيف أخرج لكم من الحجر ناقة؟ مستحيل، يعني أنتم تريدون التعجيز. طيب يعني وش الغرض من هذا؟ وش الهدف لما أنتم عندكم حلال وعندكم إبل وعندكم أغنام وعندكم خير أخرجكم من هذه الصخرة؟ ما يمكن. قال لا، تريد نؤمن أخرجنا من الصخرة ونؤمن بك وإلا ما نقبل منك. ماذا صنع؟ قام وصلى ركعتين ودعا ربه، دعا ربه أن يظهر على يديه هذه المعجزة، فلما صلى انشقت الصخرة، ولما انشقت الشقين خرجت منها ناقة عشراء، ناقة عشراء، فنظروا إليها وتعجبوا فقالوا سحرنا صالح، صالح سحرنا ما نقبل منه ما نقبل منه. قالوا شف فأتي بآية إن كنت من الصادقين، أتى لهم بالآية لكنهم ما يريدون الآية، هم يريدون العناد، مثل محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا أهل مكة قالوا يا محمد أنت تقول عندي قرآن وعندي كذا، إحنا نريد منك آية حسية مثل عصا موسى ومثل ناقة صالح، أما تأتينا تقول أنا رسول، قال ماذا تريدون؟ وخرجوا معه إلى الصحراء ليلة 15 ليلة البدر، فقال يا محمد هذا القمر؟ قال نعم، قال شقه نصفين ونؤمن بك. قال طيب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق الله هذا القمر فرقتين، فانشق فرقتين، فرقة في الشرق وفرقة في الغرب، فقالوا سحرنا محمد، سحرنا محمد، ورجعوا وهم يقولون محمد سحرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد سحرتكم فاسألوا الذين يأتونكم بعد أيام في السفر، قولوا ليلة كذا وكذا ما كان، هل رأيتم القمر؟ فلما جاءوا أهل الأسفار قالوا إنه في ليلة كذا وكذا، هل شاهدتم القمر؟ قالوا نعم. قالوا ماذا شاهدتم؟ قالوا شاهدنا القمر أنه راح نصفه هنا. قالوا سحرنا محمد وسحر أهل الأسفار، فيعني عناد وعدم قبول الحق. هنا قال ما أنت، قالوا شف قال ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ماذا قال لهم؟ قال هذه ناقة، أنا جبتكم آية، تريدون آية؟ هذه آية، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني تأتي الناقة هذه ناقة عظيمة آية، فتأتي وتشرب من آبارهم الآبار، فلا يمنعونها لأنها ناقة الله فتشرب من آبارهم، واليوم الثاني ما تأتيهم، تأتي إلى حوض عظيم وتضع فيه الحليب فيشربون من حليبها، وتأتي الطيور والحيوانات وتشرب. فقال هذه ناقة لها شرب نصيب ولكم شرب يوم معلوم، لها يوم لكم يعني، فملوا منها تضايقوا منها تؤذيهم وتؤذي بهائمهم وتشرب مياههم، فتضايقوا منها، فقالوا لا بد أن ننهيها نقضي عليها. فحذرهم قال ناقة الله وسقياها، لا تؤذون ناقة الله، هذه ناقة الله لا تتعرضوا لها بسوء. قال هنا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لا تتعرضوا لآية الله، إن تعرضتم بها بسوء أصابكم العذاب. لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، هذا اليوم العظيم لعظم العذاب فيه. فالنتيجة ما هي؟ فعقروها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أخذ الآلة وعقرها. الذي عقرها واحد، كيف يقول الله عقروها؟ قال لأنهم وافقوه، فالراضي كالفاعل، وافقوه فعقروها، عقرها عاقروا ناقة صالح، عقرها ورضوا عن ذلك فنسب الله إليهم العقر، قال عقروها فأصبحوا نادمين على عقرها، قالوا يا صالح عقرها ولا نريد كذا، وبدأوا يندمون ويترجون صالح. قال صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وخرج صالح هو من آمن معه وقال 3 أيام وينزل بكم العذاب، فأخذهم العذاب. ما هو؟ الصيحة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة قطعت قلوبهم فماتوا عن آخرهم، فأخذهم العذاب الموعود به فهلكوا. قال الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم، لا خلاص، التوبة الندم توبة، يقول صلى الله عليه وسلم الندم توبة، يعني لو واحد إنسان الآن فعل جريمة وفعل معصية كبيرة ثم ندم قبل الله توبته، لكن الندم بعد ظهور الآية ما تنفع، لأنهم طلبوا آية ثم كفروا بها، ما ينفع الندم، ما ينفع الندم خلاص. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك لما طلب أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، مرة قالوا يا محمد هذا الصفا جبل اقلبه لنا ذهبا ونؤمن بك، ومرة قالوا كذا ومرة قالوا كذا، فآيات يعني هم لا يريدون الإيمان لكن يريدون فقط التعجيز والعناد. فقال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال أيضا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ما فيه يعني هذه الآيات إذا جاءت ما عاد ينفع. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر في نهاية قصة ثمود. بقي علينا من القصص قصة لوط عليه السلام وقصة شعيب، 7 أنبياء، 7. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.